أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. هذا الباب يتعلق بمسائل الجنة والنار، بمسألة مشيئة الله عز وجل وتقديره وعدله وفضله سبحانه وتعالى. ففي هذا الفصل مسائل كثيرة. المسألة الأولى مسألة: هل الجنة والنار مخلوقتان الآن أم أنهما ستخلقان؟ الذي عليه أهل السنة وهو متفق عليه بينهم أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهما قبل أن يخلق الخلق. وقد دلت الأحاديث الكثيرة على أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، وأن الجنة والنار موجودتان موجودتان. فآدم عليه السلام أخرج من الجنة التي هي جنة النعيم ومآل المؤمنين. قد جاء في الصحيح أن الله عز وجل لما خلق الجنة أمر جبريل أن ينظر إليها، فقال: يا ربي، لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره فقال فقال انظر فاذهب قال اذهب فانظر إليها. فلما رأى قال: ما أظن أن أحدا يدخلها من شدة ما حفت به من المكاره، وكذلك النار. وقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في مسألة وجود الجنة والنار وأنها مخلوقة نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله تعالى: أعدت للمتقين. ومعنى قوله أعدت أي هيئت وخلقت وجملت وزينت، والإعداد يسبق وجود الخلق. كذلك أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كذلك في النار: أعدت للكافرين. كذلك قوله: إن جهنم كانت مرصادا. وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الجنة، لما أسلي به صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، وجاء ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال في قصة الإسراء: ثم انطلق بي جبريل، ثم انطلق بي جبريل عليه السلام حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها من ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وجاء أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم أو إذا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وكذلك حديث البراء الذي في السنن عند أبي داود وغيره: ثم ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. فهذه الآية تدل على أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة. كذلك ما جاء في قصة كسوف الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أخذ قطفا من الجنة، أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني تقدمت. وهذا دليل أن الإنسان رأى الجنة وهو في السماء، وهو اللي رآها يوم كسف بالشمس. كذلك جاء في الصحيحين أيضا قصة كسوف بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه تقدم وأنه تراجع صلى الله عليه وسلم فرأى الجنة ورأى النار. كذلك جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قوله: ويم الله، ويم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، قال: رأيت الجنة والنار. وغيرها من الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما الآن موجودتان. ويخالف في هذا الجهمية والمعتزلة، فيرون أن الجنة والنار تخلقان إذا قامت القيامة، وأما الآن فهي ليست بموجودة وليست بمخلوقة. وعللوا ذلك بتعليل عقلي، وهو تعليل فاسد، فقالوا إن خلقها الآن دون أن يتنعم فيها أحد أو يعذب فيها أحد عبث، فيجب على الله أن يفعل الأصلح في زعمهم، وهذا لا شك أنه جراء على الله عز وجل وضلال وسفاهة من قائله. أيضا تعللوا بدليل لا دليل فيه لهم، وهو قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا لو كانت مخلوقة لفنت ولهلكت ولهلك أهلها الذين هم فيها، وهذا أيضا لا حجة فيه، بل نقول أن الجنة مخلوقة موجودة والنار أيضا مخلوقة موجودة. وأما قولهم أن ذلك يقتضي العبث فهذا باطل، بل ربنا سبحانه وتعالى خلقها وزينها وجعلها أهلا من الحور العين ومن الولدان المخلدين، وكذلك أيضا من ملائكة تطوف بها وتقوم على شؤونها، سخرهم الله عز وجل لذلك. ومع ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى أدخل آدم فيها وابتلاه بالشجرة التي أمره أن لا يأكل منها، وأيضا أن أرواح المؤمنين من أهل الإيمان إذا ماتوا دخلت أرواحهم الجنة، فهذا كله يدل على أن الجنة في خلقها فائدة عظيمة، وهي أن الأرواح تنعم وأن آدم دخل فيها. أيضا من الفوائد في خلق وإيجادها قبل ودخولها أن النفوس تتشوف وتشتاق لها وتدعو الله وتسأل الله عز وجل أن ينزلهم إياها، فهذا كله من الحكم التي نعلمها، وما لا نعلمه أكثر من ذلك. كذلك النار في خلقها وإيجادها الآن فيه أن أرواح الفجار يعذبون فيها وأرواح الكفر يعذبون فيها ويعرضون عليها غدوا وعشيا، وأن الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده ويحذرهم وينذرهم إياها. أما مسألة الهلاك كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا ما شاء الله عز وجل إهلاكه، فهناك أشياء لا تهلك، من ذلك ما شاء الله له البقاء كعجب الذنب فإنه لا يفنى، كذلك أيضا الجنة والنار لا تفنيان، كذلك أيضا الحور والولدان المخلدون أيضا لا يفنون، وكذلك الكرسي والعرش والقلم واللوح المحفوظ هذه كلها لا تفنى، فهذا معنى إلا ما شاء ربك، فما شاء الله له البقاء فإنه لا يفنى ولا يهلك. ومما شاء الله البقاء له هو الجنة والنار. إذن الجنة والنار مخلوقة وموجودة الآن، ولو كشفت أو فتحت أبواب السماء وحيلة الحجب التي بيننا وبينها لرأيناها، والجنة في أعلى عليين والنار في أسفل السافلين، فالنار في سجين وفي أسفل الأرض، ويؤتى بها يوم القيامة تقاد 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك تقرب إلى أرض المحشر، فهذه النار وهذه هي الجنة. إذن المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وأن هناك من ينعم في الجنان وهناك من يعذب، والنعيم والعذاب هنا متعلق بالأرواح، وينال هذا العذاب أيضا وينال هذا العذاب الأجساد، ينالها شيء من العذاب لكن العذاب يصب على الروح والجسد له تبع، المسألة الثانية ذكر هنا قوله وخلق لهما أهل، قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أيضا مما يعتقد أهل السنة وهو معتقد أهل السنة الجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان، أن النار والجنة لا تفنيان. أما الجنة فهذا محل إجماع بين أهل السنة الجماعة أن الجنة لا تفنى ولا تبيد، وأن نعيمها لا ينتهي، وأن أهلها خالدون فيها أبد الآباد. وأما النار فالذي عليه عامة السلف ونقل فيه الإجماع أيضا أن النار أيضا لا تفنى، وأن عذاب أهلها أيضا لا ينتهي، وأن أهلها مخلدون فيها أبد الآباد. جاء عن بعض السلف كعن عمر وأبي سعيد وابن مسعود وبعض عن أبي هريرة وجمع السلف أنهم قالوا أن النار يأتي عليها زمان ليس فيها أحد، ولو مكث فيها ما بقدر عدد رمل عار عدد الرمل لخرج منها يوما. وهذه الآثار أولا لا تخلو من ضعف، وثانيا على فرض صحتها فإن النار تنقسم إلى قسمين، نار موحدين ونار كفار. أما نار الموحدين فهي التي تطفأ نارها ويخمد لهبها ولا يبقى فيها أحد من أهل التوحيد، وأما نار الكفار فأهلها فيها مخلدون لا يفنون ولا يموتون، وهم فيها خالدين أبد الآباد. وقد دلت الأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الجنة والنار لا تفنيان. أما الجنة فهذا كما ذكرت محل إجماع، وقد ذكر الله عز وجل في ذلك قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله. وأيضا جاءت في الحديث الصحيح لابن عمر رضي الله تعالى عنه يؤتى بالموت فيذبح على باب الجنة فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا يدل على أنهم خالدون فيها أبد الآباد. وأيضا جاءت أحاديث كثيرة أيضا أن النار من دخلها فإنه يخلد فيها أبد الآباد، كما ذكرنا قبل قليل في مسألة ذبح الموت، وأنه يقال لأهل النار خلود فلا موت. فخالف هذا الجهمية وقالوا أن الجنة لا تبقى والنار أيضا لا تبقى، وأن البقاء لا يكون إلا لله، وأن كل حدث أو كل حادث فإنه لا بداية لها، فإنه يمتنع حوادث لا بداية لها ويمتنع حوادث لا نهاية لها، فكل حادث لا بد له من بداية ونهاية، ومن ذلك الجنة والنار. فقال لا بد أنها تفنى وتنتهي. واحتجوا ببعض الآيات منها خالدين فيها إلا ما شاء الله، قالوا دليل على أن الخلود ليس أبدي. لكن يجاب على مثل هذا أن قوله إلا ما شاء الله أي إلا ما شاء ربك، ومشيئة الله في أهل الجنة أنهم فيها خالدون، وأن خلودهم وبقاؤهم متعلق بمشيئة الله عز وجل، وأن نعيم أهل الجنة وما يرون فيها من نعيم هو بمشيئة الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن قوله إلا ما شاء ربك أنهم يخرجون منها، فهذا القول ليس بصحيح. وقد أجاب ابن أبي العز على هذه المسألة وذكر أن هناك أقوال ذكر من ذلك أقوال منها قال وأما بداية النار فإن الناس ذكر أقوال أهل البدع وأن من دخل لا يخرج منها أبدا الآباد، وهذا قول الخوارج. وهذا قبل أن يذكر هذا القول ذكر ما يتعلق بالمشيئة، وقيل الاستثناء لإعلامهم هذا القول الأول، واختلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في القبور، إلا ما شاء ربك خالدين فيها إلا مدة بقائهم في القبور، فإنهم لم يدخلوا في هذه الجنة فاستثني من ذلك. وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا يخرجون، يعني مثلا أهل التوحيد وأهل الإيمان يدخلون الجنة، منهم من يدخل ابتداء ومنهم من يدخل انتهاء، فالذين دخلوا بعد عذاب هم الذي يتعلق بهم إلا ما شاء ربك، أي شاء ربك لهؤلاء أن يعذبوا ثم يدخلوا النار ثم يدخلوا الجنة. وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف، وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، وقيل هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله، يعني الله يستثنى من باب التبرك بمشيئته، مثل والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. فهذا مثل يعني كأنه يقول أنه استثناء استثناء لا يفعله، وهذا قول. وقيل إلا بمعنى الواو وشاء ربك، ليس إلا ما شاء ربك، ويكون معنى وشاء ربك. وقيل أن بمعنى لكن، خالف فيها لكن ما شاء ربك، فيكون استثناء منقطع، لكن ما شاء ربك يعني متعلق بأمر آخر. والصحيح في هذا، هو أن الاستثناء هو مجرد هو لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، لا أنهم يخرجون عن مشيئته، مع خلودهم فهم تحت مشيئة الله لا يخرجون عن مشيئته، ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود. فيكون قوله إلا ما شاء ربك أن المعنى أن مما شاءه الله وأراده الله عز وجل هو لكم الخلود والبقاء، وأنكم لا تخرجون منها أبد الآباد، وأن الأمر كله يعود إلى مشيئة الله عز وجل. هذا ما يتعلق في الجنة والنار. وقيل إنما بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، وقيل غير ذلك. وعلى كل تقدير هذا الاستثناء من المتشابه، يقوله ابن أبي العز أن هذا المتشابه. والصحيح أن إلا ما شاء ربك أي أن الأمر كله متعلق بمشيئة الله، ومشيئة الله النافذة الماضية أن من دخل الجنة فيخلد فيها أبدا، ومن دخل النار ممن استوجب العذاب يخلد فيها أيضا أبدا. والله ذكر أن عطاءه غير مجدود، وذكر أيضا سبحانه وتعالى بأن رزقه إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وذكر أيضا أكلها دائم وظلها، وقوله تعالى وما هم منها بمخرجين. فهذه النصوص كلها تدل على أي شيء؟ على أن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وأن من دخلها فإنه لا يخرج منها أبدا. كذلك أيضا ما ذكر هنا في مسألة ذكر هنا بعض الأدلة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أدلة التي جاءت من السنة على أن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها أبدا. قال أي أما مسألة النار، فالجنة لا خلاف فيها بين أهل السنة، وكذلك النار نقول الصحيح الذي قاله المبتدع كالجهمية ومن وافقهم أنها تفنى وأن أهلها يفنون، وأن هناك عدة أقوال في مسألة فناء النار. ذكر هنا ثمانية أقوال، قول هو قول المعتزلة والخوارج القائلين بأن من دخل النار فإنه يخلد فيها أبدا، وكل من دخلها فهو كافر، سواء كان ممن ينتسب إلى الإسلام أو ينتسب إلى غير الإسلام. وهذا قول باطل ومخالف للنصوص الكثيرة التي جاءت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أو مثقال حبة من خردل من إيمان. القول الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول الاتحادية ابن العربي الطائي الكافر. فأيضا من أبطل الأقوال، بل أنه إذا انقلبت طبائعهم إلى طبيعة نارية أصبح هذا ليس بعذاب، وأصبح هذا لهم بنعيم ومتعة. الثالث قوله أن أهل يعذبون فيها إلى وقت محدود، ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا قول اليهود كما قالوا ذاك نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ندخل فيها أيام ثم تخلفون فيها، فقالوا كذبتم والله لا ندخلها أبدا. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس في أحد، فهذا قول الرابع يتعلق بفناء أهل النار لا بفناء النار، يتعلق بفناء. يعني يمكن أن نلخص أقوال القول أقوال هذه: فناء أهل النار، فناء النار، فناء أهل النار والنار، عدم فنائهما جميعا، فناء الحركات، وبقاء الأجساد والنار. يعني هناك خمسة أقوال تنتهي إلى هذه الأقوال اللي ذكرها، وهي أنها تفنى هي نفسها ولا يفنى أهلها. القول الثاني: يفنى أهلها وتبقى هي. القول الثالث: تفنى الحركات وتبقى الأجساد. القول الرابع: لا تنقلب طبيعتهم طبيعة نارية يتنعمون في عذابها. القول الخامس أو السادس: أنهم لا يخرجون منها أبدا، وكل من دخلها استوجب الخلود. القول السابع: أن الله يخرج منها من يشاء ويبقي فيها من يشاء ثم يفنيها، فإنه جعلها أمدا تنتهي إليه. الثامن: أن الله تعالى يخرج من يشاء كما ورد السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له. وهذا القول الأخير هو القول الصحيح، هو الذي عليه عامة أهل السنة، أن النار نارين، أو أن النار ناران: نار للكفار ونار للموحدين. أما نار الموحدين فهي التي تخبت ويذهب ضوءها وعذابها ونارها، ويخرج منها أهلها ولا يبقى فيها أحد. أما نار الكفار فهي النار التي لا يموتون فيها ولا يحيون، بل هم فيها خالدون أبد الآباد، لا يخرجون منها أبدا. وكل ما جاء فيه تعليق الخروج مشيئة، تعليق العذاب بالمشيئة، أو قوله لابثين فيها أحقابا وما شابه ذلك، فالأحقاب ليس فيها حد تنتهي له، وإنما الأحقاب هي المدد الطويلة. فيحمل ما جاء هنا على ما جاء: خالدين فيها أبدا. جاءت آيات كثيرة كلها تدل على أنهم خالدون فيها أبدا. فهذه النصوص التي فيها التخليد الأبدي هي المقدمة، ويحمل ما أطلق هناك وما تشابه هناك على ما أحكم. فلابثين فيها أحقاب، المراد بذلك هو المدد الطويلة التي يبقى فيها أهل النار. وأما من قال إنهم يلبثون أحقابا ثم يخرجون فهذا ليس بصحيح. ذكر هنا أن القول بفناء النار جاء عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك جاء عن أبي هريرة وأبي سعيد. حديث ابن عمر أخرجه عبد بن حميد من طريق سليمان بن حرب، حدث حمام سلمة عن ثابت البناء الحسن قال عن الخطاب، وهذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه، فإن الحسن لم يسمع عن الخطاب كما فهو ضعيف، ومراسيل الحسن أيضا ضعيفة. أيضا جاء لما ثم مسعود عليه رضوان الله قال: يأتيني على جهنم زمان ليس فيها أحد، وكذلك عن أبي هريرة، وكذلك عن جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذه الآثار تحمل على نار الموحدين، على نار الموحدين. قد أخذ الطبراني حديث مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك عن أبي هريرة، أخرجه ابن القيم في حاد الأرواح من رواية إسحاق بن راهوية، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن يحيى بن أيوب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد. فقرأ قوله تعالى: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق. قال عبيد الله وشيخ إسحاق: كان أصحاب يقولون، يعني به الموحدين، وسنده صحيح. لكن أيضا في إسناد يحيى بن أيوب، ويحيى بن أيوب المصري ليس بذلك الثقة، ومع ذلك إذا قلنا بتحسين هذا الأثر فإن معناه أنهم أهل التوحيد الذي يعذبون فيها، ما شاء الله يعذبهم يخرجون. وأما أثر أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقد روى عبد الرزاق عن ابن التيمي عن سامي الله التيمي عن أبي عن أبي نضر عن جابر بن عبد الله أو أبي سعيد عن رجل من أصحاب النبي عن رجل صلى الله عليه وسلم قال عن جابر أو أبي سعيد أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال: وسمعت أبا مجلس يقول: هو جزاؤه فإن شاء الله تجاوز عن عذابه. وهذا هذا الأثر وإن كان رجاله ثقات، لكنه يبقى في مسألة ما المراد بهؤلاء الذين يعذبون ما شاء ربك. الذي عليه أهل السنة الذين يعذبون على هذه الصفة هم الموحدون من أهل القبلة، وليس هناك نص صريح صحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخرج من النار هم الكفار. روى أبو داود عن شعب عن أبي بلج عن عمرو الميمون عن عبد الله بن عمرو قال: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد. ثم قال يعقوب قال أبو داود: وحدث عن سلم عن ثابت قال: سألت حسن حديث أنكره، وأبو بلج هو اسمه يحيى ابن سليم. وهذا الحديث قد أنكره غير واحد، وهو من منكرات أبي بلج يحيى ابن سليم، وهو ليس بذلك الحافظ. ومع ذلك يحمل ما ذكر عن عبد الله بن عمرو على نار الموحدين ليس على نار الكفار، أي يأتي على نار الموحدين، يأتي على نار الموحدين تخفق أبوابها ليس فيها أحد، هذا يحمل على نار الموحدين. ثم أيضا ذكر هنا ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في قوله تعالى لابث في أحقاب، ذكر قول عمر الخطاب رضي الله عنه قلنا أنه ليس بصحيح فإسناده منقطع. قال أيضا: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. وهذا الحديث صحيح لكن لا حجة فيه، لأن بعض احتج بهذا الحديث على أن من كمال رحمة الله عز وجل مقتضى رحمته أنه إذا عذب أهل النار عذابا أبديا لا ينقطع ولا ينتهي أن هذا ينافي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وهذا ليس بصحيح. فالله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وخص رحمته وكتبها للذين آمنوا. فالله عز وجل عندما يعذب أهل النار يعذبهم بعدله سبحانه وتعالى، وعندما ينعم أهل الجنان ينعمهم أيضا برحمته سبحانه وتعالى. فالاحتجاج بمثل هذا الأحاديث على أنهم يخرجون نقول ليس بصحيح، فتعذيبهم وتخليدهم في النار لا ينافي رحمة الله عز وجل، لا ينافي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قالوا أيضا هذا مما احتج به القائلين بفناء النار، قالوا فلا بد أن تسعى رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب إلى غاية لم تسعهم رحمته، وقد ثبت الصحيح تقضيهم القيام ب50,000 سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم. فهذا ما حكوه، ولا شك أن من قال بهذا القول وقال إن مضيهم في العذاب وقام العذاب ينافي رحمة الله، له أيضا يقول حتى إدخالهم النار وتعذيبهم بالنار ينافي معنى رحمة الله عز وجل، فهذا ليس بصحيح، بل نقول أن الله سبحانه وتعالى رحمته ينالها من هو من أهلها، وأهلها هم أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله. أما الذين ليسوا من أهل التوحيد وقد كفروا وصدوا عن سبيل الله عز وجل فهؤلاء لا تنالهم ولا تسعهم رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قالوا أما الذين قالوا بالبقاء احتجوا بقوله تعالى ولهم عذاب مقيم، وقوله لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون، وقوله فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله تعالى خالدين فيها أبدا، وقوله وما هم منها بمخرجين، وقوله وما هم بخارجين من النار، وقوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما مستمرا بهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الآيات كلها تدل على أن أهل النار إذا دخلوها أنهم لا يخرج منها أبدا. يجيب بعضهم أنه لا يلزم من خروجهم دخولهم الجنة، بل يخرجوا من النار ويكونون ترابا. وخلاصة هذه المسألة أن نقول أن أهل النار إذا دخلوا النار الذين هم أهلها فإن رحمة الله لا تنالهم ولا تسعهم، وهم فيها خالدون أبد الآباد، هم خالدون فيها أبد الآباد، كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب. وهذه نصوص صريحة أنه لا يقضى عليهم، ولا شك أن الفناء نوع قضاء، نوع قضاء، فالموت فناء، الموت يدخل أيضا فيه أنه مات وقضي عذابه وفناء. وأيضا قول ولا يخفف، فالله نفى القضاء ونفى الموت ونفى أيضا عنهم التخفيف، ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال وما هم بخارجين من النار، وهذا لفظ مطلق عام، والأصل في العموم أنه يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخص، وليس هناك ما يخصصه أو يقيده. وقد ذكر ربنا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمع في سم الخياط، فهذه كلها تدل على أن أهل النار إذا دخلوها فإنهم لا يخرجون منها أبد الآباد، وإنما يخرج منها من كان من أهل التوحيد. ثم ذكر هنا ما يتعلق في الموجود، قال هنا فالموجودات نوعان، أحد مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلم ما ينفعه ويضره. يعني الخلق منهم من يهدى طبيعة، ومنهم من يهدى بإرادته وشعوره بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا، يقول وتكلم عن الهداية، قبل أن تكلم الهداية هنا ذكر هنا قال وخلق لهما أهلا، وهذا المعنى أن أهل الجنة وأهل النار قد علمهم الله عز وجل، وأن أهل الجنة يدخلونها جميعا، ويفضل في الجنة أماكن ومنازل ينشئ الله عز وجل لها خلقا لم يعملوا خيرا قط، ينشئ الله لها أهلا لم يعملوا خيرا قط، يسكنهم أطراف الجنة، هذا أهل الجنة. أما أهل النار فقد علم الله عز وجل أهلها وكتب أسماءهم وأسماء آبائهم، فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. والذين هم أهلها نوعان، أهل يدخلونها مؤقتا أو أمدا، وأهل يدخلونها أبدا، والذين يدخلونها أبدا لا يخرجون منها أبدا. وقد علم الله عز وجل أهل الجنة من أهل النار، وأوجد وخلقهما، من كان ميتا سيدخلها، ومن لم يخلق إلى الآن سيخلقه الله عز وجل، سيكون من أهل هاتين الدارين، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، ولن تقوم القيامة ولن تقوم الساعة حتى يخلق جميع أهل الجنة وجميع أهل النار. أيضا قال هنا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا، من شاء منهم إلى الجنة فضلا، أي هؤلاء الأهل الذين هم أهل الجنة هم دخلوا الجنة بمشيئة الله عز وجل، ومشيئته سبحانه وتعالى شاء لهم أن يدخلوا الجنة بها هي المشيئة العامة، وذلك لعلم الله السابق أن هذا الذي شاء له دخول الجنة أنه ممن يعمل بالخير ويستقيم على دين الله ويستقيم على طاعة الله عز وجل. وكذلك من شاء الله له النار وأنه من أهل النار شاءها له بعدله سبحانه وتعالى، الله لا يدخل النار أحدا من أهل النار إلا وهو مستحق لعذابها. ولعلم الله السابق أن هذا الكافر أو هذا الفاجر الذي استوجب النار بعمله أنه هو الذي دخل ذلك بعمله، هو الذي دخل النار بعمله. فالناس الذين هم أهل الجنة والنار هم أهلها بمشيئة الله السابقة وبعملهم أيضا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهم لم يدخلوا الجنة إلا بسبب أعمالهم، لكن أعمالهم هذه ليست سبب للمعاوضة، أنهم دخلوا الجنة أنهم نالوا الجنة وأخذوا أماكنهم منازلهم بسبب أعمالهم، وإنما المراد أن أعمالهم هي التي تسببت بنيلهم رحمة الله عز وجل ودخولهم تحت رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وأن أولئك الكفار الفجرة الذين كفروا وشاء الله لهم النار أنهم دخلوا في هذه المشيئة لعلم الله السابق أنهم يكفرون وأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل. وهذا الذي قصده هنا بقوله والموجودات تنقسم إلى قسمين أو إلى أقلال أنواع، نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة السوء كالملائكة، هؤلاء الملائكة خلقهم الله عز وجل لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى من رأة الخير أبدا وهم كالشياطين، فهؤلاء خلقوا للنار وليس لهم إلا النار. ونوع يتأتى منه المشيئة الإرادتين أي إرادة القسمين كالإنسان، فالإنسان إما أن يكون مريدا للخير ويغلب خيره على شره فهذا من أهل الجنة، وإما أن يكون شره غالب على خيره ويغلب إيمانه ويعني يغلب شره كفره ونفاقه على إيمانه فهذا من أهل النار فيلحق بالشياطين. إذن الإنس إما أن يلحق بالملائكة وإما أن يلحق بالشياطين، وقسم يدور بينهما. لكن هناك من الأعمال من تلحق بالشياطين مباشرة كالكفر بالله عز وجل والشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن قوله في الموجودات نوعان، أحد مسخر بطبعه، اللي مسخر بطبعه إيش؟ الذي ليس له، أنه كالريشة في مهب الريح، كالذين خلقوا لطاعة الله عز وجل كالملائكة، البهائم التي تفعل ما خلقت لأجل طبيعة وليست مكلفة، هناك مخلوقات مكلفة ومخلوقات غير مكلفة، أحدهما مسخر بطبعه وهو الذي خلق وعلى أن يجري على طبيعته، كالملائكة طبيعتها ماذا؟ الخير وحب الخير، البهائم طبيعتها أنها غير مكلفة فتشاء فتفعل ما خلقت له. وهناك مخلوقات متحركة بإرادتها، وهذا هم وهؤلاء هم المكلفون من الإنس والجن، والذي يعذب هو المكلف، أما الذي مسخر بطبعه فإن الله لا يعذبه سبحانه وتعالى. قال أيضا وكل يعمل لما قد فرغ منه أو فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، أي أن العباد خلقوا بعلم الله السابق أن هذا من أهل الجنة وأن هذا من أهل النار، وأيضا خلقوا وسيعملون بما شاء الله لهم، فالله شاء من أهل الجنة أن يعملوا بالخير ويطيع الله عز وجل، وشاء من أهل الكفر أن يعمل الكفر والضلال فيكون من أهل النار. وهذه المشيئة العامة متعلقة أيضا بعلم الله السابق، فالله سبحانه عندما شاء لهذا الإيمان وشاء لهذا الكفر لعلمه السابق أن هذا أهلا أنه يؤمن وأنه متقبل للإيمان، وأن الكافر ليس أهلا يكون من أهل الإيمان وهو متقبل للكفر ومعرض على الإيمان، فالله أجرى مشيئته وخلقه على ما علم سابقا سبحانه وتعالى. وكل يعمل لما قد فرغ له، كما جاء رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل يعمل لما خلق له، جاء في الصحيح عن علي طالب وعن عمر بن الحصين عندما سأل سمي يا رسول الله أنعمل لأمر أنف أو يعني هل نعمل لأمر نستقبله أم لا أنف، قال بل لأمر قد أنف وانتهي منه فرغ منه، فقال فما العمل يا رسول، فلما العمل يا رسول الله، قال فلما العمل يا رسول، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني نحن نعمل لأمور قد فرغ منها وقد انتهي منها أيضا، ولكن نعمل فإن كل ميسر لما خلق له، الذين هم من أهل الجنة سيعملون بعمل أهل الجنة، والذين هم من أهل النار سيعملون بعمل أهل النار. قال هنا والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العين والعلم، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده فلا هداية أيضا إلا بتعليمه، أي أن الله أوجد الخلق وأوجدهم عينا وأوجد لهم الهداية العلمية، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاد فلا هداية أيضا إلا بتعليمه، فالوجود الموجود كله بإيجاد الله عز وجل، وهداية الخلق كلها من الله سبحانه وتعالى. ثم بين رحمه الله تعالى أن من شاء منه من الجنة فضلا، أي أن دخول أهل الجنة وبفضل الله عز وجل وبفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله وفقهم وهداهم إلى طاعته، وأن دخول أهل النار هو بعدل الله عز وجل، والله تمنى وتفضل على عباده المؤمنين أن هداهم إلى طاعته وأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا هو المراد بتوفيق الله وفضل الله عز وجل، وإلا لو وكلهم الله إلى أنفسهم لضلوا وشقوا، ولكن برحمة الله عز وجل أن الله تولى عباده المؤمنين وحفظهم ووفقهم وحبب إليهم الإيمان وشرح صدورهم للإسلام وزين ذلك كله في قلوبهم. أما الكفار ولعلم الله السابق فيهم فإن الله خذلهم، ومع خذلانه لهم لم يظلمهم سبحانه وتعالى، بل بين لهم الطريقين ووضح لهم الحجج والبراهين وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل حتى لا يبقى لأحد حجة على الله عز وجل. فهذا دخل الجنة بفضله، وذاك دخل النار بعده. ولا شك أن أعظم ما يعطي الله العبد أن يعطيه الإيمان، وأعظم ما يمنع الله العبد منه أن يمنعه من الإيمان والتوحيد. فهذا العطاء يعقبه جنة، وذاك المنع يعقبه نار، نسأل الله العافية والسلام. فنسأل الله أن يهدينا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا مساخطه وعذابه. والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على محمد.